هذا السؤال يتعلق، هذا السؤال يتعلق سؤال آخر شيء. بعض الشباب يقوم في أثناء السنة الدراسية يقوم في الشارع يفصل البنات عن الرجال أو عن الشباب. شباب يقول تحيين هكذا، البنات يمشي لحال والشباب يمشي لحال. هذا الشيء يأتي بضرر من قبل الحكومة، ربما يسبب بعض المشاكل مع الناس. فما الحديث واضح، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الله الإيمان. يعني الحقيقة أن الأمر المعروف درجات. كما تعلم الحديث صحيح، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، والناس في هذا المجال بيختلفوا أولا من جهة الإيمان قوة وضعفا، ثانيا من جهة فقه الدعوة، فقد يرى هو أنه من فقه الدعوة، ولو أنه كان قد يكون قوي الإيمان، أنه ما ينبغي الآن تغيير المنكر باليد، لأنه رأي ترتب وراء التغيير مفسدة أكبر من المصلحة التي تترتب عادة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونحن قريبا يعني كنا ألقينا كلمة أعجبت الحاضرين في الزرقاء حول هذه المسألة بالذات، وهي مسجلة، وذكرنا حديث المتفق على صحته، حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهزمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام إلى آخر الحديث. قلنا بأن الرسول كان في موقف القوة والقدرة على تجديد بناء الكعبة، مع ذلك ولم يفعل، لأنه خشي ترتب وراء هذا التعديل فتنة، فترك الكعبة على بناية المشركين في عهد الجاهلية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.